بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في الدرس الماضي ما يحرم على المحرم، وكان مما أخذناه أنه يحرم عليه الوطء وهو جماع أهله، وإذا جامع، انتبه لهذا، إذا جامع المحرم أهله فإما أن يكون في عمرة وإما أن يكون في حج، وإذا كان في حج فإما أن يكون قبل التحلل الأول وإما أن يكون بعده. فمن جامع وهو محرم يلزمه أولا المضي فيما هو فيه، لا يخرج من حجه ولا من عمرته، بل يواصل فيما هو فيه، ويكون حجه فاسدا تكون عمرته فاسدة، لكن يلزمه المضي فيه. قال الله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا كان ذلك في عمرة وجب عليه قضاؤها، يأتي بعمرة أخرى بعد أن يخرج من الأولى، يأتي بأخرى يصحح بها العمرة التي أفسدها، وعليه ذبح شاة فدية على جماعه في العمرة، ذبح شاة. وإذا وطئ المحرم في الحج فإما أن يكون قبل التحلل الأول وإما أن يكون بعده. ما معنى التحلل الأول؟ التحلل الأول أن يصل الحاج في حجه إلى يوم النحر. أن يصل في حجه إلى يوم النحر. فإذا وصل إلى يوم النحر يحلق ويرمي وينحر، ويطوف، هذه أعمال يوم النحر. إذا فعلها كلها تحلل التحلل الكامل، وإذا فعل ثنتين رمى ونحر ولم يحلق ولم يطف، أو حلق ونحر ولم يطف طواف الإفاضة، فإن هذا هو التحلل الأول. قالت عائشة: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم ورمى الجمرة ونحر إبله وهديه، بقي عليه الطواف، اغتسل عليه الصلاة والسلام، لبس ثيابه، طيبته أم المؤمنين عائشة قبل أن يطوف طواف الإفاضة الذي يسمى طواف الزيارة. هذا التحلل الأول قبل أن يذهب لطواف الإفاضة. والتحلل الأول يحل له كل شيء ما عدا النساء. فإذا وطئ بعد التحلل الأول فحكمه حكم العمرة، عليه شاه ويواصل ويذهب ويطوف طواف الإفاضة. وإذا وطئ قبل التحلل الأول، وطئ وهو في عرفة أو قبل أن يصل إلى رمي الجمار والنحر والحلق وهو في مزدلفة مثلا، يكون قد فسد حجه ويلزمه إتمامه ويلزمه قضاؤه، وعليه بدنة. بدنة، ما هي البدنة؟ ما هي البدنة يا صلاح؟ لمن هذا السؤال؟ لمن؟ إبل، يعني الناقة، ناقة، بدنة يعني ناقة، ذكر أو أنثى، يعني جمل أو ناقة. والحكم في هذا أو الدليل على هذه المسائل هي فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم أفتوا في من جاء مع امرأته قبل التحلل الأول أن عليه بدنة، أن عليه البدنة، وبعد التحلل الأول أفتوا بالشاه. فهذه المسألة فيها فتاوى للصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قال: وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده، أي لا يفسد الحج، إلا الوطأ في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. قال أبو الشجاع: ولا يخرج منه بالفساد، يعني إذا أفسده لا يخرج منه، يقول قد فسد حجي إذن توكل على الله يلبس ثيابه ويخرج، لا، يلزمه، بل يجب عليه المضي في فاسده، يجب عليه المضي في فاسده. قال: ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء. من فاته الوقوف بعرفة فلا حج له، الحج عرفة، فمن لم يقف ساعة من ليل أو نهار في عرفة لا حج له، ليس له حج. قوله تحلل بعمل عمرة معناه ليس له حج، أحرم بالحج، فجاء والناس قد انصرفوا من عرفة، انصرف الناس، انصرف الناس من عرفة، ما جاء إلا إلى مكة إلا صبح العيد، ذهب الوقوف بعرفة، فماذا يفعل؟ يرجع إلى الكعبة ويطوف سبعة أشواط أطواف، سبعة أطويفة، ثم يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة ويتحلل عمرة، يتحلل بعمرة، وعليه القضاء والهدي، يعني عليه أن يقضي ذلك الحج لأنه لم يحج. وعليه الهدي، هذا سيأتي الكلام عليه في فصل الدماء. قال: ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، يعني لا، لم من ترك ركنا من أركان الحج فلا يحل من إحرامه حتى يأتي به، إلا أن يكون ماذا؟ قد فات موضعه وذهب عليه حجه، فيتحلل بعمره كما سبق. ومن ترك واجبا لزمه الدم، من ترك واجبا لزمه الدم، هذا على فتوى ابن عباس، سيأتي الكلام على الدماء. ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء، لأنها سنة، ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء. مثال ذلك التكبير عند رمي الجمار سنة، فلو رمى الجمرة سبع حصيات نسي التكبير أو ترك التكبير ليس عليه شيء. يأتي الكلام على الدماء إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نكتفي بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.